هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. كنت أخبرتني أنت أنك مدعو لحضور حفل يقيمه واحد من أصدقائك الأثرياء، فماذا عن ذلك الحفل؟ كان حفلا رائعا بما كان فيه من نظام وبما قدم فيه من أطعمة لذيذة وغالية. فقط؟ كلا، فقد غنى فيه أشهر المطربين وعزف فيه أكبر الموسيقيين، كما ألقى بعض الشعراء قصائد المدح والتهنئة لصاحب الحفل على ما حققه من نجاح في تنفيذ مشروعاته الكثيرة. حسن جدا، وبمناسبة ذكرك لقصائد المدح هذه، فإني أعرف أنه في الزمن الماضي كان الخلفاء والأمراء والأثرياء يجيزون من يمدحونهم ويعطونهم أحسن العطاء. هذا صحيح، كما أن من كان يقبض يده عنهم ولا يعطيهم فإنهم كانوا ينظمون فيه قصائد الهجاء. فليكن حديثنا الآن إذن عن المدح والهجاء. عن المدح يقال: أطريت فلانا ومدحته وقربته وزكيته. كما يقال: فلان يذكر محاسن صاحبه ومناقبه وفضائله ومحامده ومكارمه ومساعيه ومفاخره ومآثره. ومعنى المدح الثناء، ويقال امتدح فلانا أي مدح. أما تمدح فمعناه مدح كل منهما الآخر. والمديح هو الأمدوحة، والأمدوحة هي ما يمتدح به، والجمع أماديح. والممادح هي المحاسن التي تذكر في المدح. وقد شاع المدح عندما ابتدل الشعر واتخذه بعض الشعراء مهنة. كان هذا عن المدح. أما عن الهجاء فيقال: هجا فلانا يهجوه هجوا وهجاء، أي ذمه وعدد معايبه. وأما عن كلمة يتهاجى، ما يتهاجى به يسمى الأهجوة كالقصيدة وغيرها، والجمع أهاجي، والهجاء هو من يكثر سب غيره ويعدد معايبه. وللعرب أمثال يمدح بها. مثل ماذا؟ مثل: هو الفحل لا يقدح أنفه. وهذا المثل يضرب للشريف لا يرد عن مصاهرة أو مواصلة. ومن أمثالهم أيضا: هو أوثق سهم في كنانتي. ويضرب هذا المثل لمن تعتمده فيما ينوب. وكما أن للعرب أمثالا يمدح بها، فإن لهم أمثالا أخرى يهجى بها. من ذلك قولهم: هو أهون من قعيس على عمته. وقعيس كان رجلا من أهل الكوفة، ذهب ذات ليلة لزيارة عمته، وحدث أن هطل المطر غزيرا في تلك الليلة، فقالت عمته: أنت ترى يا ابن أخي أن بيتي ضيق جدا، ولهذا عليك أن تخرج الآن. أخرج إلى أين يا عماتي؟ تخرج إلى الطريق. ولكن لماذا؟ لأني سأدخل كلب حبيبي ليبيت معي في البيت حتى لا يهلك بسبب هذا المطر الغزير والبرد الشديد. وأنا يا عماتي؟ أنت يمكنك أن تتحمل يا ابن أخي. حاضر أتحمل يا عماتي. وخرج قعيس المسكين فمات من شدة البرد وغزارة المطر. وفيه جاء شخص ما وتحقيره والتهوين من أمره أيضا، قالت العرب: هو أهون من النباح على السحاب. ذلك لأن الكلب بالبادية إذا ألحت عليه السحب بالأمطار لقي جهدا، لأن مبيته أبدا تحت السماء. وكلاب البادية متى أبصرت غيما نبحت، لأنها قد عرفت ما تلقى من مثله. ولهذا يقال في مثل آخر: لا يضر السحاب نباح الكلاب. وقال أحد الشعراء يهجو رجلا اسمه جابر بن عدي: يا جابر بن عدي أنت مع زفر كالكلب ينبح من بعد على القمر. ذلك لأن القمر إذا طلع من المشرق يكون مثل قطعة الغيم. وفي مجال الهجاء يقال: هو عندي بالشمال. أما في مجال المدح فيقال: هو عندي باليمين. كان المتنبي ملازما لسيف الدولة الحمداني، يمدحه في كل مناسبة ويمجد عمله في الحرب وفي السلم. من ذلك قوله عندما استنفر سيف الدولة الناس في بعض غزواته على الروم فتخاذل بعضهم: يمشي الكرام على آثار غيرهم وأنت تخلق ما تأتي وتبتدع، وهل يشينك وقت كنت فارسه وكان غيرك فيه العاجز الضرع؟ من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضع، إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع. لقد كان المتنبي يطمح إلى أن يوليه سيف الدولة منصبا مهما في دولته، فلما لم يفعل سيف الدولة هذا تركه المتنبي وتوجه إلى كافور في مصر، لعل كافورا يحقق له ما لم يحققه سيف الدولة. وقال في مدح كافور قصائد كثيرة، منها: وإذا الحلم لم يكن في طباع لم يحلم تقدم الميلاد، فبهذا ومثله ست يا كافور واقتدت كل صعب القياد. هذه دولة المكارم والرأفة والمجد والندى والأيادي، كسفت ساعة كما تكسف الشمس وعادت ونورها في ازدياد. وتمر الأيام ويفقد المتنبي الأمل في أن يقلده كافور ولاية إحدى مدن مصر، فيتحول مدحه إلى هجاء: ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها أني بما أنا شاك منه محسود، أمسيت أروح مصر خازنا ويدا، أنا الغني وأموال المواعيد، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. حج عبد الملك ابن مروان ومعه الفرزدق الشاعر، فبينما هو قاعد بمكة في الحجر مر به علي بن الحسين ابن علي، فقال عبد الملك: من هذا يا فرزدق؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: كارم هذا ينتهي الكرم. فلما فرغ الفرزدق من قصيدته قال له عبد الملك: أورافضي أنت يا فرزدق؟ إن كان حب أهل البيت رفضا فنعم. فحرمه عبد الملك جائزته، وسعى الفرزدق إلى أهل بيت عبد الملك ليقنعوه بإعطائه شيئا، فأبى أن يعطيه. وعلم عبد الله بن جعفر بما حدث، فقال للفرزدق: ماذا كنت تؤمل أن يعطيك عبد الملك؟ 1000 دينار في كل سنة. فكم سنة تؤمل أن تعيش؟ 40 سنة. يا غلام. نعم يا سيدي. علي بالوكيل. أمرك يا سيدي. ولما حضر الوكيل قال له عبد الله: أعطي الفرزدق 40,000 دينار. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مدح قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم. اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سمع بشار بن برد رجلا غريبا يسأل عن منزل واحد من سكان البصرة، فقال له بشار: سر في هذا الطريق الذي نحن فيه الآن، فإن صاحبك يقيم في المنزل الأخير منه. ولكن ألا ترشدني؟ عجبا لك، أتريد من رجل أعمى أن يرشدك؟ إني أمسك بيدك وأنت تقودني. فأمسك بشار بيد الرجل وقال ساخرا وهاجيا أيضا: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. ذات يوم دخل الشاعر المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وثلاثة آخرون من الشعراء على الخليفة المهدي وهو بالمدينة، فقال لهم المهدي: أنشدوني. فأنشد المغيرة: وللناس بدر في السماء يرونه، وأنت لنا بدر على الأرض مقمر، وما البدر إلا دون وجهك في الدجى يغيب فتبدو حين غاب فتقمر، وما نظرت عيني إلى البدر ماشيا وأنت فتمشي في الثياب فتسحر. وأنشد الثلاثة الآخرون قصائدهم في مدح المهدي، فقال لهم المهدي: والله لأجبينكم الليلة. ثم قال للمغيرة: هل لك من حاجة؟ فإنه بلغني أنك بعت جاريتك في دين كان عليك. والله يا أمير المؤمنين لقد فعلت ذلك. هل أردنها عليك؟ وأجاز المهدي هؤلاء الشعراء ب10,000 دينار. ودخل الشاعر ابن الخياط على المهدي ايضا فمدحه. انني امرت ب50,000 درهم لابن الخياط. فلما قبضها ابن الخياط فرقها على الناس وانشأ يقول: لمست بكفي كفه ابتغي الغنى، ولم ادر ان الجود من كفه يعدي، فلا انا منه ما افاد ذو الغنى افدت، واعداني فبددت ما عندي. فاعجب المهدي بهذا المدح وقال: اعطوه بكل درهم امرت له به دينارا. وذات يوم كتب احد الشعراء الى امير من الامراء الابيات التالية طالبا عطاءه ومنوها بكرمه: رأيت في النوم اني مالك فرسا ولي غلام وفي كفي دنانير. فقال قوم لهم فهم ومعرفة: خيرا رأيت وللمال التيسير، اقصص منامك في دار الامير تجد تفسير ذاك وللاحلام تفسير. قرأ الامير هذه الابيات فضحك ثم وقع على الكتاب قائلا: انها اضغاث احلام، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. أراد علقمة بن علاسة وابن عمه عامر بن الطفيل وهما من نسل جعفر بن أبي طالب أن يعرفا من منهما أفضل من الآخر، ولهذا فإنهما ذهبا إلى هرم بن قطبة الفزاري ليقول كلمته في هذا الأمر، ولكنه رفض وقال لهما: أنتما كركبتي البعير تقعان معا. فخرج من عنده، فلما كان في بعض الطريق تلقاهما الأعشى فسألهما عما خرج له، فأخبراه بقصتهما، وكان يقال: من مدحه الأعشى رفعه، ومن هجاه وضعه. بعد أن علم الأعشى بأمر الرجلين قال لعلقمة: ما لي عندك يا علقمة إن فضلتك على عامر؟ لك 100 من الإبل. وتجيرني من العرب؟ أجيرك من قومي. هنا قال الأعشى للرجل الآخر أي لعامر: فإن أنا فضلتك على علقمة ما لي عندك؟ 100 من الإبل. وتجيرني من أهل الأرض؟ أجيرك من أهل الأرض والسماء. تجيرني من أهل الأرض؟ فكيف تجيرني من أهل السماء؟ إن مات أحد من ولدك أو أهلك دفعت ديته، وإن ماتت لك ماشية فعلي عوضها. هذا شيء طيب. فمدح الأعشى عامرا وهجى علقمة. ومن قصيدته في هذا قوله: علقم قد حكمتني فوجدتني بكم عالما عند الحكومة غائصة، كلا أبويكم كان فرعي دعامة، ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصة، تبيتون في المجتمع لاء بطونكم وجاراتكم غرفة تبتن خمائصا، فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج ما يواري الدعامصة. والدعامص جمع دعموس، وهي ذويبة تغوص في الماء، وجارتكم غرفة أي جائعات. في مجال الهجاء يقال: صبح الله أما ولدت فلانا، كما يقال: خوى نجم فلان وركدت ريحه ونضب ماؤه وكبى جواده وانهار جرفه ورغم أنفه وغار ماؤه وسقط بهاؤه وقرع فناؤه وصغر إناؤه. وهذا هو الشاعر إبراهيم بن العباس، يضم رجلا اسمه محمد لعدم وفائه له وعدم إعانته في إحدى النائبات، فيقول: دعوت لإحدى النائبات محمدا فأعرض عني جانبا وتحرما، ورب امرئ ناديت عند ملمة فألفيته منها أجل وأعظما. وهداه في قصيدة أخرى فقال: وكنت أخي بإخاء الزمان فلما نبى صرت حربا عوانا، وكنت أذم إليك الزمان فقد صرت فيك أذم الزمان، وكنت أعدك للنائبات فها أنا أطلب منك الأمانة. قيل لبعضهم: ما تقول في فلان وفلان؟ فقال: هما الخمر والميسر، إثمهما أكبر من نفعهما. وقيل لرجل: كيف وجدت فلانا؟ قال: طويل اللسان في اللؤم، قصير الباع في الكرم، وثابا على الشر، مناعا للخير. وقال رجل: ما أبالي أهجيت أم مدحت؟ فقال له الأحنف بن قيس: أرحت نفسك من حيث تعب الكرام. وكما يهجو الشاعر شخصا ما فإنه يهجو أيضا مكانا أو بلدا ما، وهذا هو شاعر اسمه أبو نخيلة، سافر إلى إحدى مدن اليمن، وكان أبو نخيلة قبيح الشكل، ومع هذا فإنه لم يرى بتلك المدينة أحدا حسن المنظر، ورأى نفسه أحسن من فيها، ولهذا قال: لم أرى غيري حسنا مذ دخلت اليمن، فيا شقاء بلدة أحسن من فيها أنا. وأتى الفرزدق الحسن البصري يوما فقال: إني هجوت إبليس فاسمع. لا حاجة لنا بما تقول. لتسمعن أو لأخرجن فأقول للناس إن الحسن البصري ينهى عن هجاء إبليس. أسكت فإنك بلسانه تنطق. وعن الصديق الذي يغيره المال أو المنصب فيتجاهل صديقه بل قد يسيء إليه، يقول أحد الشعراء: قولا لعبد الله ذاك الذي غيره السلطان في ساعة، ابتاع ودي وهو ذو فاقه حتى إذا نال الغنى باع. نظم أمير الشعراء شوقي عدة قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه في إحدى هذه القصائد يعتذر إلى الرسول الكريم لجرأته على مدحه، معتبرا أنه قد جاوز قدره بهذا المدح. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. ثم يذكر أن مدحه للرسول الكريم زاده قدرا، وهو الذي سبق له أن مدح الملوك: مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحابة. يولع بعض الناس بأن يمدحهم غيرهم، وهناك أيضا من يهوى مدح نفسه، من ذلك ما يحكى عن جحا الذي تولى منصب حاتم لولاية من الولايات. وذات يوم ذهب إلى المسجد وقام يصلي والناس حوله يشيرون إليه ويقولون: أليس هذا هو جحا؟ بلى، إنه حاكم صالح، انظروا كيف يكثر من الصلاة والتعبد. هنا قطع جحا صلاته واستدار للناس قائلا: نعم، لقد أصبتم فيما قلتم، فأنا كذلك، وبالإضافة إلى هذا فأنا صائم اليوم أيضا. انظروا كيف أني صالح وتقي. وذهب رجل إلى الخطيب وهو أمير على مصر ليمدحه أملا في أن يعطيه بعض المال، ولكن الخطيب لم يعطه شيئا. فانصرف الرجل غاضبا، وبعد خروجه قابله لص مشهور اسمه أبو الندى، وكان يقطع الطريق، فقال للرجل: أعطني ما أعطاك الخطيب. إنه لم يعطني شيئا. قلت لك هات ما أعطاك الخصيب. إنه لم يعطني شيئا صدقني. إنني لن أتركك، بل سأضربك بهذه المقرعة حتى تكر بما أخذته من الخصيب. ومر شهر كامل، ثم قدم هذا الرجل على الخصيب مرة أخرى ومدحه، فلم يعطيه شيئا أيضا. فقال له الرجل: جعلت فداك أيها الأمير، اكتب إلى أبي الندى اللص أنك لم تعطني شيئا كي لا يضربني. هنا ضحك الخطيب وأعطى الرجل بعض المال. اشتهرت الأندلس في الموشحات التي نظمت في شتى المجالات، ومنها تواشيح المدح. ولعل أشهر موشحة في هذا السبيل هي موشحة لسان الخطيب في مدح الأمير الغني بالله صاحب غرناطة، والتي يقول في مطلعها: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. ثم يقول: مصطفى الله سمي المصطفى الغني بالله عن كل أحد، من إذا عقد العهد وفى، وإذا ما فتح الخطب عقد، من بني قيس بن سعد وكفى، حيث بيت النصر مرفوع العمل. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله، المخرج المساعد أدهم عزام، إخراج رضا سليمان.